سبحانه وتعالى، ولم يعد يخاف من وعيد الله ولا عذاب الله، لم يعد يستمع إلى آيات القرآن وما كان فيها من وعد أو وعيد، ومن استمع فهم يستمع وقلوبهم غافلة لا هي إلا من رحم ربه. لم تضر أسبوعين وأكثر، لم تضر الناس أن تكف عن الغناء والله والطرف في وسائل الإعلام أو في خارجها، لا تستيلة. انتظرنا هل سيمنع الربا؟ هل سيخفف الربا؟ هل سيتقلص؟ ما صار شيء من هذا. قلنا لعل التدرج ينتهي من الاسواق ومن السواق ومن المنتزهات، ما صار شيء. سبحان الله العظيم. محلات يسمونها التخفيف وقوانين التجميل واماكن مسائل السياقه وما فيها من فساد وقفت منعت قطعت ضعفت، والله ما صار شيء من هذا. هل يعيد الثلاثيات هيئة الأمر المعروف الله عن المنكر ويجعلها اعتبار وقوة وقيمة؟ الآن هذا وقت الأمر المعروف الله عن المنكر، لعل الله يرحمنا ولذ عنا العذاب، لا سوينا شيء من هذا. هل عدنا وضع مدارس تحفيظ القرآن إلى وضعها الطبيعي إلى استغفر الله، لعل الله خلق علينا بذنوبنا؟ نعم، إذا نعيد لها اعتبارها وتأخذ من الطلاب ما تشاء وتقول كما يعني كانت، ما فعلنا شيء من هذا. الرقابة، الرقابة الإعلامية، كل ما حدث في السوق أننا سمعنا من شرور المجلات والصحف الصوفية، هذا من عند الله وليس من عند هذه السنة. هل قلنا ما دام أن هذه الصحف أوصفت على فسادها وإنحادها وكفرها اللي كنا نتحدث عنه أكثر أسابيع، هل منع الصحف الباقية؟ منع من يحتاج؟ أنا أدري، أنا أقول فيما أرى، أنا ما رأيت ما أقصد به يا جماعة. وضعنا زي ما هو، الذي لا يصلي لا يصلي، هل الأحداث بعدها؟ سبحان الله. الذي لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر نفس الشيء إلا ما رحم الله، ما في اعتبار، ما في استيعاب، ما في براعة، ما في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لم نعد محاسبة أنفسنا ونقول كان هذا حراما واستبحنا إذن فليعد حراما، كان هذا واجب وقرأتنا إذن فلنفعله، لا حصل شيء من هذا. إذن ماذا نتوقع؟ كيف ندفع العذاب؟ وهذه سنة الله سبحانه وتعالى بين لنا كيف ندفع العذاب وبين لنا أن التضرع سبب من أسباب العذاب، كما في آيات النمرون والأنعام والأعراف وغيرها. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا في الأعراف، يقول ظلنا يدعوها بأسنا تضرعوا ولكن حكت قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كان يعلمون. كل في الأنهار كل في الأعراف يقول الله تعالى وما أرسلنا في قدس النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون إلى أن يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفعلنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هذا ما حصل في الكويت والعياذ بالله. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا نصر الله فلا يأمنوا نصر الله من القوم الخاسرين؟ أين البراءة؟ ذكرها الله في القرآن عادة. بس لا والله، لكن ما في براءة، لا في استكانة، لا في توبة، لا في إنابة. حال نصر أنه يزول. من أين جاءت التقويلات؟ من أين جاء الأمان والارتياح؟ من أين؟ لما قيل إن الغرب إن الكفار يجزعون عنا عذاب الله ارتحنا نسأل الله العافية. هكذا أمة الإيمان؟ هذه أمة التوحيد التي فيكم ركعة فقل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حالها، هذا شأنها في وقت الشدة. لا ترجع إلى الله ولا تتوب ولا تستغفر ولا تتضرع، وإنما ترجع إلى الكفار فتجعل ثقتها بالكفار في كل مجلس تقريبا يقول الناس كلام ليس موجودا ما في المشكلة. ما أحد يقول ودام الله معك، أعوذ بالله. هل إلى هذا الحد وصل بنا الأمر من ضعف العقيدة؟ وكل وصل بنا العقيدة العقيدة أي شعار كلام مجرد وإن مدة كلها حقيقة إيمان ما هو كلام؟ أين هذه العقيدة؟ نأمل ونطمئن بالكفار لأن الكفار سينصروننا نعوذ بالله، وننسى وعد الله سبحانه وتعالى وننسى أن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من هم هؤلاء المؤمنون؟ هذا يدافع الله سبحانه وتعالى عنهم. قال بعد ذلك بلغ قال أجل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وإن الله على نصرهم لقدير الذين قال الذين إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم هذه صفاتهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله رحمة الله. هؤلاء يدافع عنهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ينصرهم الله سبحانه وتعالى، إنه قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هكذا ينصر الله سبحانه وتعالى، وليس الكفار هم الذين ينصرون. فإذا نحن نقول هذا من باب النزوع ووجه القلوب، وليس لا أتكلم الآن عن الواقع من حيث ضرورة الواقع أو عدم ضرورته، أنا أقول من حيث التوجه القلبي. المسألة عندي مشكلة خطيرة، وعرض أن تكون عندك كل أخذ ممكن أخرج كتاب الله. المشكلة والخطورة ليست في أننا عدميا قد نقول للكفار نستعين للكفار يجوز هذا وقت الضرورة أو لا يجوز، ما هي قضية كده، لأننا يمكن أن نبحث هذه المسألة أو أن نفعل هذا العمل وقلوبنا مطمئنة بالإيمان وبالثقة والتوكل على الله، ونجعل هذا سببا من الأسباب. لكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن القلوب انصرفت إلى غير الله وانصرفت إلى كفار لا يؤمن بالآمن باليوم الآخر وتعلقت الآمال بهم في سلامتنا وفي نجاتنا، نعوذ بالله. هذه يا إخواننا أنا أريد أن نتناول القضية من جانبها الإيماني من جانبها القلبي الإبعاني، وننبه إخواننا وأنفسنا وأهلنا وكل أحد إلى أن عذاب الله يأتينا في أشكال لا نعلمها. هذا جزء منه، هذا نذير فقط، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يأتينا في أشكال أي موقف يأتي أي واحد منا قبل أن تأتي جنود أو تأتي غازات، فسيلقى الله يسأله الله ماذا عمل ماذا قدم وما من دار إلا الجنة والنار. فأين نحن من هذا التفكير؟ أين الدعاة والخطباء والعلماء لإيقاظ الناس إلى هذه المسألة المهمة؟ قبل أن نبحث الأسباب، قبل أن نبحث في واقعنا وماذا نفعل الآن اللحظة، نبحث عن هذه القضية من جذورها والأساس. إشارة يعني وردت في بيان لجنة القضاء الأعلى إلى أن الاستغفار والتوبة، نعم، وبعد ذلك انظر وسائل الإعلام، انظر بيانات، انظر، نريد أن نجد هذا التفكير مع الأسف، لا نجده، وهو الأساس، وهو الأصل، وهو في القرآن، وهو الله سبحانه وتعالى امتن علينا به، والرسول صلى الله عليه وسلم، بالموضوع ورئيس الرحيم، أرحم وأرأف بنا في أي مشكلة تقع، دلنا عليه، بينه لنا صلى الله عليه وسلم، لكن ما نجد ما لنا نفعل. بل في ساعات النصر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو منتصر دخل في ذلة لله واستكانة إلى الله سبحانه وتعالى ومطأطئ الرأس حتى كان رأسه مطأ على رحمه، وبدأت مكة فتح الفتح العظيم اللي وعده الله تعالى به، كان في حال الاستكانة إلى الله سبحانه وتعالى وخذل. ونحن في حالة الخوف والدع والهلع لا ضواعة ولا استكانة ولا إنابة ولا خوف، إلا تعلق بالمخلوقين وتعلق بالعدو الودود، والذي عداوتنا به لا تنتهي إلى حياته. وهذا العدو ما هو من عندنا، ما هو تحليلات سياسية نقول أن أمريكا هي أعدى عدو الإسلام والمسلمين أو الغرب أعدى عدو الإسلام والمسلمين، تحليلات السياسية والصهرية والسقسية والسكوت، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر منه وهو صادق المصدوق. يقول الساعة والرعب أكثر الناس، حديث صحيح، الرعب لا تقوم الساعة حتى تنزل الرعب بالأحمق ونقاتلهم، وهناك تكون الملحمة. أخبار الدجال، أحاديث الدجال جميعا، ويوسف تتولى بجملتها، أحاديث نزول عيسى عليه السلام كلها تتضمن إذا جمعتها أيضا نزول من أعظم ما يقول به عيسى عليه السلام هو محاربة هؤلاء النصارى الروم. أيضا هذه الأخبار الصريحة في الروم وأن آخر لا يفتح تغذون نزولة العرب ويفتحها الله لكم، ثم تغذون فارس يفتحها الله لكم، ثم تغذون الروم ويفتحها الله لكم. والمعركة الحمد لله حتى كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم المعركة ستنتهي لصالح المسلمين والحمد لله مع الروح، حتى لا نخاف حتى لا نيأس. لكن أي مسلم حالات الذل تمر بالأمم كما تمر بها حالات القوة، حالات الخذلان

وفينا الصالحون اذا كثر الحدث وفينا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المفروض اننا ننظر الى كل هذه الامور من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان نحمد الله على هذه الاحداث عبر عظيمه شكرا لنا تهدى لنا عبر والله لكل دين. هل تظنون ان الله سبحانه وتعالى وهو قد اخبرنا عن نفسه وعن رحمته بالمؤمنين وما اعد لهم وما يبشرهم به، هل يعني لا يظلم الكفار على المؤمنين؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. هل يظلمنا الله سبحانه وتعالى يجمع صدام حسين الملايين والمليارات والعشر سنوات ثم ترتد اموالنا علينا؟ يظلمنا الله بذلك؟ لا والله لا لا يظلمنا، لكنه يظلمنا لانفسنا. تعلقنا بالاسباب الماديه والذين ايدوه واثقوه، من هنا من يحسن اليه ولم يعطه ولم يساعده ولم هل هذا من ظلم الله لنا؟ يظلمنا الله، تعالى الله عن ذلك. نفعل هذا الاحسان وهذا الخير وهذا الاخاء ثم يظلمنا؟ لا والله. لكن لو اننا كنا مستقيمين على امرنا، لا ننفق الا حيث امر الله ان نعطي، ولا نمنع الا من امر الله ان نمنع، واذا انفقنا فللدعوه الى الله وفي سبيل الله وخالص لوجه الله، والله ينصرنا الله، والله ليذل الله تعالى عن ذلك نفسها وتاتي راشعه ذليله وقد خذلها لمن هو اضعف شانا منا، وليس عليه بعزيز ان يذلها لنا ولكن امه الايمان والتوحيد والحمد لله. اذلها لكوبا واذلها لغيرها ما تستطيع ان تفعل شيء ضدها، وهي الان هي المحتاجه الينا هي المضطره الينا. فاذا اتقينا الله كفانا الله كل شيء، اذا خفنا الله اخاف الله منا كل شيء، واذا لم نخف الله اخافنا الله من كل حال. واكان الجر والروم من قلوبنا واصبح المنهج الاخاص ضدنا وتحركنا وتخوفنا وكيف نشتري مكلمات وقايات وما نسمع عجيب. يعني في واحد منها يقول اذا كنت خارج المنزل فلا تفعل شيئا لانك ستموت. فليس طبعا اذا كنت خارج المنزل فلا تفعل شيئا لانك ستموت. حرب روسيه مدنيه قضيتنا نحن المسلمين، لا ان نتعاملوا ولا هدوء. انا واثق من التعاملوا، انا نموت الان في لحظه جلطه حادث اي شيء، المشكله عندنا نحن نموت على ماذا؟ ونلقى الله تعالى بماذا؟ هل الفرق بين الامريكي ايضا يموت؟ كل انسان سيموت، ليس فقط نحن اصحاب الحمامات يموتون وغيرهم يموتون، ولكن في بنود مسيده لابد ان نموت. لكن هذا الفرق بين هذول الان الذين ينظرون للامور نظره ماديه بحثة بالحسابات المادية المجردة، من دبابة يقابلها مئة دبابة وإلا هزيمة. لو قال هذا، لو قال انها نظرات مادية، نحن عندنا قضايا أساسية مذكورة في كتاب ربنا، إذا تبنا واستغفرنا وتضرعنا ولجأنا إلى الله فإن الله يسلط على عدونا جندا من عنده يدفعهم، وقد دفع عنا شرورهم وهم أعظم ما يصنعون ونحن أضعف ما نكون. ولكن لا نقرأ التاريخ، لا نقرأ التاريخ يا أخوان. قبل 50 سنة أو 60 سنة تقريبا بريطانيا العظمى أن كانت لا تغيب الشمس عن المكتب، وكانت أكثر بطشا وهيئة في قلوب العالم من أمريكا اليوم أو مثل أمريكا الآن. وكان كل أمم العالم ترهبها وتخافها. ممن كانت بريطانيا تخاف؟ هذه مسافة بريطانية نشرة منشورة بعد 30 سنة ينشرونها، وبعضها أقل لأنها ليست أهمية عندهم، ليست أهمية عندهم. أكثر ما كانت تخاف بريطانيا في المنطقة كلها من الإخوان الوهابيين حماسيين من جلد. هل مشكلة منهم؟ وكان هؤلاء الإخوان يعيشون في الصحراء ولا بعضهم ما يدري إسماعيل بن جنود. يسمع كذا ما يدري ما يدري، ولا عندهم مثل الان تفكير واستراتيجيات وخبرات ما عندهم. ولكن كان الانجليز يخافون منهم صدى شديد. من الوثائق المنشوره للمناسبه هذه حتى تعرفوا كيف انهن على الله، كيف نكون مع الله، ان النظام السياسي في البحرين الانجليزي يعني لا يسمون التفكير، كان اسمه وكيل او مدير سياسي في البحرين، كل من قبل المندوب الثاني في العراق ان يكتب شيء عن الاخوان، يعني يبغى يشوفوا ايش هم هذول الاخوان الموعدين. فيقول كتب محصوله موجوده الوثيقه، يقول انا بنفسي ذهبت الى سوق البحرين ورايت الاخوان. طول من يبلغ والدتين عن تقريبا يعني مترين ونصف، عرضهم كذا، رجولهم ذاتها كذا، تعامله الدكتور من افضل التعامل. واكتب عنهم مثل ما واحد منا يروح وسط افريقيا يشغل غوريلا يكتب عن شكلها كذا شكلها طولها. ناس يعني يحسبون لهم انشطه لما طلبوا من هذا الاوروبي في الميديا وفي العرب ما رايك في مخالفه الاخوان؟ ماذا فعل لهم؟ يقول اذا ارادت بريطانيا ان تقضي على الاخوان فسوف تخسر 50 او عليها ان تخسر 50,000 جندي بريطاني ولكنهم سيموتون جميعا تحت شمس الصحراء المحرقه. هذا موجود من كلام الاوروبي، يعني معناها لا بفائده في حاجه ما بفائده. ماذا كان اتخاذ بريطانيا؟ اي اكثر شيء اخطر شيء كان اتخاذ بريطانيا من حركه الاخوان ما هو؟ ان يهاجم الحدود العراقيه. بريطانيا العظمى والاساطيل والقوات في كل العراق ما هو اتخاذ بريطانيا نفسها وتخاف ان يهاجم الاخوان العراق هي التي كانت ترتعد خوفا من الاخوان. والمشكله فعلا مشكله الحدود مع العراق والكويت كان المشكلة يعني طويلة جدا طويلة مجرد وبرسكو النبوذ الثاني البريطاني قال الوضع القط وقال الهنى في كتاب يهود بالأسواق في كل مسألة موجود مؤتمر الكويت موجود مؤتمر عبد العزيز ادعوا مؤتمر الكويت موجود قال رقم القط وقال هنا يكون حدود الكويت هنا العراق وهنا قال سعود السعودية خلاص لأن طالت المشكلة. المقصود كانوا يخافون عندما وصلت جيش الاخوان الى بحرة لم تفتح جدة دخلوا مكة وتقدموا الى بحرة من اجل يفتحوا جدة. جاء وزير الخارجية من العراق وارسل بريطانيا ووقع اتفاقية بحرة ثم نزول الحرب على توقيعها تتضمن عدم الاعتداء على الحدود العراقية. هذا من جهة. من جهة اخرى كان اليهود ومعهم الانجليز اعوانهم قد وجدوا في فلسطين كانوا يخشون أن الإخوان جيش الإخوان تهاجم العصابات السورية. عارفين الإسلام الجيش العربية السبعة ولا العشرة ما يستوي شيء، لكن لو جاءوا هؤلاء ويأخذون عن اليهود قضاء يضربوا. وبالفعل عام 1924 وصل الإخوان إلى عمان ورعب الإنجليز رعبا شديدا وقالوا إذا أخذ الأردن فسيتقدمون طبعا اليهود هم اللي يتحركوا سيتقدمون إلى فلسطين وسيأخذون عليهم وهم لم يكن لديهم أكثر من البلادق العادية والسورة. حتى لما قيل لهم هذه قصة مشهورة فنقلها على الكبار الذين حضروا في المعارك يعني سقوط الطائرات مشهور لكن سببه وقصته أن قيل الإخوان لا تعنون وتقدموا لماذا؟ قالوا أن الإنجليز عندهم طائرات تلقي نار من السماء ما يعنون ليش معنى بلادق مثلها لا تعلمون. فقال قادتهم قالوا هذه الطائرات فوق الله ولا الله فوقها انظروا كيف الإمام كلمة الله فوقها قال خلاص توكلنا على الله. تأتي الطائرات وتسقط الطائرات بالبنادق العادية وقفت الطائرات وانهزم بيت الشريف الذي كان يخشى عنده طائرات ودخلوا إلى جدة ثم تقدموا منها حتى أخذوا العقبة. هذا يعني كانوا في رأس فعلا لكن كان لديهم قوة الإيمان والعقيدة القوية في الله سبحانه وتعالى والثقة بالله فكان العالم يخافهم ويرهبهم. أما نحن والله عندنا قوة ما يبين قوة الطيران ضخمة وقوة أخرى والحمد لله قوة مالية كل شيء مليك من بين السرير لكن لأن أقول المعاصي والظروف نحن عسكريين نتكلم بالخطة العسكرية ولا نتكلم بالاستراتيجيات نتكلم بالشيء الأساس الوجب أن يكون عند العسكري وعند المدني وعند كل أحد أي إيمان بالله قوة التوحيد قوة التوكل على الله إن وجدت عندنا والله لا يخاف منا الغرب والشرق. بعدين في آخر الإخوان هل تظنون إن الغرب والشرق عندما يجتمع ويأتي ويتكالف ويأتي لهذه المنطقة هل هو من أجلنا من أجل صلاح عيوننا؟ والله لا يريدون الكفار خيرا أبدا. إن وقف الغازات السامة علينا أو على بغداد هل ليس مسلمون؟ لا يضرهم شيئا. إن دمر من العراق أو من غير العراق فالمدمر هو هذه الأمة ومكونات هذه الأمة بغض النظر عن وجود المجرمين والمرتدين والذين يعني أثاروا فتنة صحيح لكن في الأمد على المدى البعيد هؤلاء المرتدون

عن واقع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر سيقع أنتم تفعلون، هل هذا دليل على الحق؟ أنتم تفعلون. هو لا يخرج على الأدلة الشرعية، لكن نعم نحن سنفعله. وفي النهاية فيكون الحرب والنقض بين ينقض الروم العهد فيكون عسر. على كل حال العلماء ذكروا أنه إذا كنا في عهد مع عدو وكنا نأمن غائلته وأمكننا بشرط أن يمكننا أن نغلب كل منهما على حدة، في هذه الحالة يجوز. حالات ما أبغاها بالتفاصيل، لكن مثلا كيف أن نغلب كل منهم على حدة؟ يعني مثلا جينا نحارب الترك، جو الروم بيننا وبين الروم صلح، الروم أيضا يكرهون الترك، لما شافوا نحارب معهم يقول أنتم من التعاون من الغرب وإحنا نجي من الشرق، لكن نحن نغلب إيش؟ أنهم يستطيع أن نغلب الترك اللي حاربناهم وأن نغلب الروم، وأنهم لو اجتمعوا علينا الاثنين أيضا لغلبناهم. في هذه الحالة هذه أصبحت حاجة إيه؟ ما تقوله الرائد اليوم هذا علمونا عبارة، هل هي استراتيجية ولا تكتيكية؟ هل تكتيك الله سبحانه وتعالى؟ التكتيكية يعني عملية ما ندخل في خميم الأسر، إنما عملية والله يعلم هؤلاء عدوون، هؤلاء عدوان أمامي، ممكن أنا أستعيد يعني بالحرك أنت من هنا وأنا من هنا ونقضي على هذا العدو، لكن أنا لو انفرضت عنهما لو حارباني جميعا أغلبهما. هذا حالة، هذه حالة ذكرها الفقهاء في حالة أنه يمكن أن تستعين بكافر أو يعين الكافر في القضاء على عدو آخر. المقصود اننا يعني حتى مهما كانت الضغوط مهما كانت الامور يجب ان نستقي الله اذا قلنا قال الله او قال رسول الله او هذا من الدين او هذا يجوز او هذا لا. يكفي ان نقف عند كلام العلماء، فيخبر العلماء انهم قالوا ايه ضروره، يعني الله اعلم يعني الضروره واحكامها انا ما اتكلم في هذا الان، لكن اقول باي دليل اخر فانه غير صحيح. لكن يخوفونا انه المطاعم راح يموتوا، قالوا ان الكمامات الواقية لا يمكن استخدامها مع اللحن. اي نعم نعم صحيح، لكن هذا استشرها اليهود طبعا، هذا الكلام تكلم به مسؤول في الحاخامية اليهودية، المقر الديني لليهود في اسرائيل، فقال يجب ان تصطحوا معكم مقصات لانه في حالة الاسلام قلاع فيكون يعني اسرائيل مع الاسف اقول بكل الم، اسرائيل سكانها يمكن يطال 5 ملايين يطال 4 ملايين، المهم ممكن تجند مليون جندي يطال 24 ساعة، الجيش جاهز والاحتياط جاهز والكمامات جاهز وكل شيء جاهز، امة تعيش الحرب، تعيش حالة حرب مع ان الانتفاضة تؤرقها من الداخل، مع ان اقتصادها منهار من الداخل، مع ان مجتمعها متفكك مكون من عدة جنسيات، مع مشاكل كثيرة لكن مستعدة خلال 24 ساعة يكون لديها ما يقارب المليون جاهزين لأي حرب. لذلك وجد لا يقدر يهود كرماء على الله أورثهم الله الأرض، الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أمريكا صالحة واليهود صالحون أورثهم الله الأرض، لا والله، لكن اتخذوا أسباب المادية وغيرهم المقابل لهم ترك الأسباب وترك أعظم الأسباب، فلذلك كان هذا حاله. فكل إنسان في إسرائيل مدرب ومبلد قابل للتدريب، الحقامية هذه تقول له إيش؟ قل أنتم يا أهل الدين عندما يمكن تتدلدون ثلاثة من عندك مقصات حتى تحط الكمامات. فعلى كل حال هذا من الإرجاف الذي استغله المنافقون وبدأوا يتكلمون، وانظروا بالله مثل هذا الإرجاف إذا نشر في صحافة إسلامية وتكلم الناس به في المجالس، وقد يقولون على طريق المزح، بعض الناس يقول هذا المزح يعني استهتار وانتم اهل اللحى واحنا نعوذ بالله الاستهزاء بالدين الى هذا الحد، هذا قول مثل هذا يدلكم على اننا فعلا مشكلتنا هي مع الله وليست مع الغرب ولا مع الشرق، نسال الله العفو. ما ادري ايش نفسر اخي، كيف نفسر بين كلامك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي الا على خير، يعني قصدك لا تجتمع هذه الامه على ضلاله؟ الحمد لله ولذلك ما اجتمعت، لذلك لم تجتمع، يعني الحمد لله ان الامه لا تجتمع على ضلاله، هذا حق ولا يمكن ان تجتمع عليه في اي وقت من الاوقات، ولذلك ما شاء الله احنا مفرقين، يعني كل واحد لنا له راي. يقول الاخ انه يعني لماذا لا نذكر يعني اختصار السؤال نذكر اسماء حزب البعث ونكشف بيتهم الذين يعيشون منهم في المنطقة، لعل يأتي فرصة لذلك إن شاء الله. وأنا أنا الأسماء عموما ما أحب أن أذكرها لأسباب يعني قد تؤدي يعني أولا الأشخاص. طيب الحمد لله.